السلام عليكم ورحمة الله. السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قرأنا الآيات من الشرح وشرح للبعض بعد. أي آيات؟ الذين يبلغون رسالات وفي الشرح يعني شرحت منك بسم الله. الله تعالى يمدح تبارك وتعالى الذين يبلغون رسالات الله، أي إلى خلقه، ويؤدونها بأمانتها، ويخشون، أي يخافونه ولا يخافون أحدا سواه، فلا تمنعهم سقوة أحد عن إبلاغ رسالات الله، وكفى بالله حكيما. أي ورد في الحديث لأبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل أحدكم نفسه. قال: يا رسول الله، كيف يقتل أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمرا لله عليه فيه ما قال ثم لا يقول فيه. يقول الله عز وجل له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى. وفي رواية: لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بحق إذا رآه أو عرفه. فالإنسان لا يخشى إلا الله ويقول الحق. وكان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يأمر وينهى السلطان، فأمره مرة كان ذا بطش، فأمره مرة ووعظه حتى ظن من معه أنه سيضرب عنقه في الحال، وأخذوا ثيابهم خشية أن يطير عليهم الدم في نفس الوقت من خوفهم، من يعني أنه خلاص سيضرب عنقه. ولكن هيبة العلماء، الله سبحانه وتعالى يلقي في قلوب من يعظهم، وإذا أخلصوا من يعظوهم ويخلصوا في النصح له المهاب، حتى الحجاج كذا كانوا يقولون بالحق ولا يخشون أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا أخذ الله عز وجل ميثاقا على أهل العلم أن يبينوا الحق ولا يكتموا شيئا من ذلك. قال: وكفى بالله حسيبا، أي وكفى بالله ناصرا ومعينا. يعني هو إذا قال كلمة الحق وبلغ ولا يخشى شيئا، ولأن الله سبحانه وتعالى ناصره ومعينه: إنني معكما أسمع وأرى. أمره الله سبحانه وتعالى، أمر موسى وهارون أن يذهب إلى فرعون وأن يعظه. فرعون من أعتى أهل الأرض وجبار شقي خبيث، ومع ذلك قال الله تعالى له ولأخيه: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فمن كان الله معه هل يخشى شيئا؟ هل يخاف شيئا؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. وسيد الناس في هذا المقام بل وفي كل مقام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب إلى جميع أنواع بني آدم، وأظهر الله كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع، فإنه قد كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وأما هو صلوات الله عليه فإنه بعث إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده، أمته من بعده، فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه، بلغوا عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله في ليله ونهاره وحضره وسفره وسره وعلانيته، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ورثه كل خلف عن سلفهم، ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذا، فبنورهم يقتدي المهتدون، وعلى منهجهم يسلك الموفقون، وعلى منهجهم يسلك الموفقون. فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم. هذه دعوات يعني الواحد يفرح بها لما يجدها في الكتب من الصالحين من أهل العلم، نرجو الله أن يكون يستجيب الله لهم، وظننا في الله عز وجل ذلك. فالواحد بصحبة هؤلاء الأخيار والقراءة في كتبهم ينال خيرا كثيرا، وفي مجالس العلم كذلك عند العلماء ينال دعاء من هذا العالم، دعاء في مجلس العلم، دعاء الملائكة له، صحبة الصالحين كلها بركة وكلها خير وتوفيق، هم القوم الأشقى بهم جليسهم. سبحان الله، هذا مات له مئات السنين قرون، والله سبحانه وتعالى يخلد له هذا العمل المبارك الطيب، يقرأ في كل مكان وفي كل زمان، ويكتب له هذه الأجور العظيمة، أجور من ينتفع بهذا الكتاب، فرحمة الله عليه رحمة واسعة. وقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، نهى تعالى أن يقال بعد هذا زيد بن محمد، أي لم يكن أباه وإن كان قد تبناه، فإنه صلوات الله عليه وسلامه لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم، فإنه ولد له القاسم والطيب والطاهر من خديجة، فماتوا صغارا، وولد له إبراهيم من مارية القبطية فمات أيضا رضيعا، وكان له من خديجة أربع بنات، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، فمات في حياته ثلاث، وتأخرت فاطمة حتى أصيبت به صلوات الله وسلامه عليه، ثم ماتت بعده لستة أشهر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان أبا أحد من الناس حتى يعزى إليه أو ينتسب إليه، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لنا إنما أنا بمنزلة الوالد، بمنزلة الوالد يعني من جهة البيان والنصح والتذكير، وأنه يحوط عليه الصلاة والسلام بكل خير وبكل نصح وإرشاد، فهو من هذه الناحية كان بمنزلة الوالد لأمته عليه الصلاة والسلام. وقوله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، كقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده. وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول هو نبي وهو من أولي العزم من الرسل وختمت رسالته عليه الصلاة والسلام الرسالات به عليه الصلاة والسلام ولم يعد هناك بعده لا رسول ولا نبي لا رسول ولا نبي وإنما يأتي يعني ما تركه عليه الصلاة والسلام في الأمة الحمد لله يكفي ووجب على العلماء أن يبلغوا أخذوا العلم العلماء ورثة الأنبياء فورثوا العلم والعلماء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم ومن أخذه أخذ بحظ وافر فهؤلاء العلماء أوجب الله عز وجل عليهم البيان وأوجب عليهم التبليغ وقاموا بمهمة هذا النبي الشريف عليه الصلاة والسلام فلا يحتاج. طيب نزول عيسى بن مريم عليه السلام أليس هو رسول بعده؟ نقول نعم هو رسول قبله وبعده. قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عيسى وسينزل ورفعه الله سبحانه وتعالى وسينزل في الأرض في آخر الزمان كما أخبر عليه الصلاة والسلام لكنه هو أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بينه وبينه نبي وسيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم علمه الله القرآن والسنة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كيف بكم إذا نزل عيسى بن مريم وأمكم منكم يعني أمكم بكتاب ربكم عز وجل إذا نزل عيسى بن مريم حكم القرآن والسنة لم يحكم لا يحكم بالتوراة ولا الإنجيل بل يحكم بالقرآن والسنة ولا يحكم كما قال بعضهم بالمذهب الحنفي قال أن عيسى بن مريم سيحكم بالمذهب الحنفي وهذا من الجهل وإنما بالكتاب والسنة ويعلمه الكتاب والحكم. قال فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى لأن قالوا يعني الذين قالوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخاتم لأجل أن يبيح لأنفسهم أن يكونوا أن يكون لهم أنبياء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أو هم كالقديانية غلام أحمد قدياني هذه فئة وطائفة عرفت في منطقة في الباكستان عرف هذا في زمن الاستعمار الإنجليزي وهم الذين أنشأوهم وهم دعموهم لأجل يعني أن يذهبوا إلى بالمسلمين إلى ما يريد هؤلاء جماعة بريطانيا ماذا يريدون ولذلك مثلا من الأشياء التي أتى بها غلام ميرزا غلام أحمد القدياني هذا أنه أسقط الجهاد قال أنا نبي وأنا أسقط الجهاد وهكذا حتى لا يقف أحد وجه الإنجليز ووقف ودعموه دعما قويا ولهم الآن نشاط ما زال موجودا في أوروبا وفي أماكن الجهل فيها منتشر مثل أفريقيا غامبيا وغيرها كذا فيها لهم أماكن يعني كل من يدخل المسجد ليصلي عندهم يأخذ مبلغ من المال كل صلاة يأخذ مبلغ لذلك الناس يعني في حشود إليهم ليحرفوا هذا المهم يعتقدون في هذا أنه نبي والحمد لله خرج الفتاوى العلم بتكفير هذه الفئة الضالة وكل من ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء دجاجلة كذبة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأنه سيكون هناك دجالون وفي زمانه خرج الأسود العنسي وخرج مسيلمة الكذاب وجماعة من الكذابين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الرسالة والنبوة وكذلك بعده عليه الصلاة والسلام ويكاد لا يخلو زمان أو يعني معظم البلاد خرج فيها مثل السودان ومصر تركيا وفي أذربيجان حتى كان في نبي رحنا شفنا كان تعجبنا منه يقولون هذا نبي من الأنبياء. جاء رجل حتى في الأردن في مقابلة مع الشيخ الألباني وأخذ يصيح وكذا يرفع صوته وأنا نبي، وقال طيب احنا نؤمن بك أنك نبي إذا أنت أتيت لنا بما بالآيات الباهرات التي تثبت نبوتك. يعطينا يعني يصيح أيضا ويتكلم كثير ويرفع صوته، هذا شريط مشهور معروف للشيخ الألباني رحمه. فالمقصد أن هذه وفي طوائف كثيرة على هذا النحو مثل بهائية والبابية وكلهم يدعون هذه النبوة يد الله. طيب إيش يقولون في هذه الآية خاتم النبيين؟ لازم أولون خاتم النبيين يعني زينة النبي، الخاتم يعني الذي يتختم الناس ويكون زينة وهكذا كل شيء. لا نبي بعدي لا نبي معي، كل شيء على التأويل يؤولون ليخرجوه. لكن ستأتي أحاديث طبعا توضح أكثر وأكثر هذا الأمر. على كل حال سواء كان في أحاديث في آيات أو لا يوجد في هذا، فإنه رسول الله حقا وصدقا وليس بعده نبي بإجماع المسلمين، وأن كل نبوة تدعى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كذب ودجل بالإجماع. أجمع المسلمون على أنه يدعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، هذا بالإجماع، إجماع على كفر من ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الرسالة. قال لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس، وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة. قال الإمام أحمد عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. هذا حديث من الحديث التي تثبت ختم نبوة، اغلق الباب، ختم نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو آخر الأنبياء، يعني كأن الأنبياء هذه اللبنات في هذا البناء العظيم، وآخر اللبنة هو هذه اللبنة التي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح، وروى أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فكان من دخلها فنظر إليها قال: ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة، فأنا موضع اللبنة، ختم بي الأنبياء عليهم السلام. ورواه البخاري. إنه من أسمائه عليه الصلاة والسلام العاقب، يعني الذي لا نبي بعده لا يعقبه نبي. وقد أجبنا عن مسألة عيسى بن مريم عليه السلام في هذه الأيام، خرج واحد في مصر يقول: أنا النبي وكذا، وأنا عيسى بن مريم وإذا الناس وأشياء من هذا موجود، لا يخلو هذه الكذابين، إما واحد معتوه مجنون وإما واحد كذاب دجال. رأى الناس يتابعونه ورأى ناس أهبل منه وأجن فتبعوه على هذا، فيلا خلى. ولذلك المسيح الدجال وأول ما يدعي النبوة، أول ما يدعي أولا يدعي الصلاة ثم النبوة، فيجد أتباع له. فينتقل بعد ذلك يشوف خلاص العملية كبرت يكبرها زيادة فأنا ربك عياذا بالله. ورواه البخاري ومسلم والترمذي وقال الترمذي صحيح غريب من هذا الوجه. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأتمها إلا لبنة واحدة فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة. انفرد بإخراجه مسلم من رواية الأعمش به. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكرم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. ختم بي النبيون. طيب هناك ختم قلنا فالزين ثم هنا ختم بي النبيون لا حجة لكم في هذه التأويلات الواصلة. ورواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح. وروى الإمام قال لعلي ما صرد أن تكون مني مجلس هارون من موسى إلا أنه وأنه لا نبي بعدي. يعني إيش؟ يعني معي هو كان ما كان هذا كان بعده. ورواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأتمها إلا موضع لبنة واحدة فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة. ورواه مسلم. ورد الحديث أنا آخر الأنبياء أيضا وخاتم النبيين آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمة. حديث صحيح ما جاء حديث كثيرة كثيرة جدا تدل على ما ذكرنا والعاقب الذي لا نبي بعده. قال والأحاديث في هذا كثيرة فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم ثم من تشريفه له ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر تعالى في كتابه ورسوله في السنة وقد أخبر تعالى في كتابه ورسوله في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل ولو تخرق وشعبذ وأتى بأنواع السحر والصلاح. يعني أتى ببعض الخوارق والتي يعني يظهر منها كأنه أتى بشيء من معجزة من المعجزات أو آية من الآيات. هذا كله سحر وكله يعني دجل على الناس. قال وأتى بأنواع السحر والطلاسم والنيرديات فكلها محال وضلال عند أولي الألباب كما أجر الله سبحانه وتعالى على يد الأسود العنفي باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة. مسيلمة كان كذابا دجالا هو يعلم من نفسه أنه كذاب وأصحابه يعلمون من أنفسهم كذلك أنه كذاب دجال وأنه ليس بنبي لأن سبحان الله علامة النبي تظهر حتى على وجهه. كانوا يقولون والله ما وجه الوجه كذاب تعرف حتى على وجه الله سبحانه وتعالى خاصة من يفتري على الله الكذب فلا بد أن يفضحه الله. ولذلك الأشياء التي أتى بها ودعاها من الكلمات زعم أنه معه أشياء يوحى إليه إن أعطيناك الوحواح فصل لربك وارتاح ونمكم حتى الصباح أشياء خربيت هذه لما تسمع تضحك لأنها ليس عليها نور النبوة ونور الوحي وإنما بالعكس عليها ظلمة الكذب والدجل وكذا ويا وبر يا وبر نحو هذه الكلمات التي أتى من مسيلمة. فهو دجال يريد أتباعه وأراد أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد، قال أنا أتبعه لكن على أن يجعل لي الأمر من بعدي. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم عودا قال لو طلبت مني هذه معطفة مثل هذه هذا خذ هذه العود الطيب الأرض ما أعطيك، إنك لست بأهل شيء ولا الأمر ليس إلي أصلا حتى أعطي وأمنع. الله أعلم حتى يجعل رسالته، الله سبحانه وتعالى جعل رسالته في، وكانوا يتمنون غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى هم يقسمون رحمة ربك، هذه مسألة من الله سبحانه وتعالى ورحمة من الله لي من الله الصفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هذا الصفاء والاتباع من الله ليس لأحد أن يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، ليس لهم الخيار. ولذلك فضحهم الله وأخزاهم الله وقتلهم الله عز وجل. ما علم كل ذي لب وفهم وحجى وحجى أنهما كاذبان ضالان لعنهما الله. وسبحان الله المسلم راح لسجاح هي دعت هو وهو النبي قال لها يلا أنت نبية وأنا نبي ونزوج مثلا، هو الخبيث يريد إيش يجمع أتباعها مع أتباعها، بس تم له الموضوع وجمع هذا وراح طليه ورماه. فالمقصود أن هؤلاء كلهم همهم قضية الأتباع والناس وكذلك كل مدعي لذلك إلى يوم القيامة حتى يختم بالمسيح الدجال، وكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق الله معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها. يعني حتى المسيح الدجال مع أنه الله سبحانه وتعالى أعطاه بعض الخوارق ليضل الناس ليختبر ويبتلي الناس بها، مع أن هذا الأمر كان يعني من البلاء والاختبار، إلا أنه محكوم عليه في نفسه أنه دجال، فمكتوب بين عينيه كافر كافر، وشكله ومنظره وصورته معيبة في كل شيء من شعر رأسه إلى قدمه معي المسيح الدجال، والله عز وجل الجميل. يا أخي اصلح حالك، أنت اصلح نفسك، شعره حبك حبك كغصان شجر واقف، وعينه على الله معيب العينين هذه وتلك، ووجهه أفطس الأنف وأقنى جبهة، وشكله عجل ضخم كبير ليس فيه وقصير ليس بطويل، يعني كل صفات العيب فيه وأفحص فيه التواء في ساقه في ساقيه يمشي يعني به، وهكذا يعني فيه صفات كلها صفات معيبة حتى في خلقته. وأما في ما يأتي به من الخوارق فأيضا لا يمكنه الله من أن يكرر هذه الآية مرتين أو هذه هذا السدراج مرتين، فيقتل الشاب مرة ولا يقدر أي مرة أخرى أن يقتله كما فعل في المرة الأولى، فهو محكوم عليه بالدجل وهو أكبر فيه. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى أعطى أشياء كثيرة للابتلاء، مع ذلك يعني معروف للجميع أنه هو المسيح الدجال، لا يزداد المسلم الموفق العالم الذي عنده العلم لا يزداد فيه إلا بصيرة. وطبعا اليوم في دجاجل كثر، بل قال عليه الصلاة والسلام ويل الدجال أخوفني عليكم من الدجال الأئمة المضلون. فلنحذر من هؤلاء الدجاجلة الذين يصدون عن دين الله، يصدون عن سبيل الله، ويبعدون الناس عن كتاب الله، ويصدون عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. هؤلاء الذين هم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قد أفوا فيها. وقال أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق، كل منافق عليم اللسان. فهؤلاء أيضا دجاجلة وفيهم شيء من، وقال عليه الصلاة والسلام إن من البيان يسحر في بعضهم، يكون يعني منمق العبارة له كذا. وأنا أستغرب يعني أقول سبحان الله الذين يتأثرون بفلان أو فلان من هؤلاء أصحاب الكلام المعسول من الشمال ويكون لهم أتباع، ماذا لو خرج مسيح الدجال ماذا سيفعلون؟ لأنه يعني هؤلاء دجلهم واضح وكذبهم يعني مفضوح وأمورهم جلية، والنصوص مخالفتهم النصوص كذلك واضحة جدا، ومع ذلك يعني الناس يتأثرون بهم تأثرا كبيرا. قال وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه، فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل الاتفاق أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره، ويكون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم وأفعالهم. كما ما مشايخ الصوفية حصل واحد منهم يدعي الصلاح وهو من أنجس الناس، يعني يخالط النساء وحصل على حجره ويلمس على هذه وكذا وأشياء كثيرة جدا من هذا، بهجة أنه يعطيها بركة، يعطيها بركة ويتمسح عليها ويفعل هذه الأشياء. أي بركة؟ قلة أدب وقلة حياة وقلة دين وخلق وأشياء كثيرة من هذا. وإذا يعني يؤذن الأذان لا يقوم للصلاة، يقول لا لا لا تعترض على الشيخ لأنه في أشياء يعني خفية لا تدري عنها. هؤلاء يأخذون الأجور الأمة وأجور الناس بجلوسهم هكذا، والناس يحكون عليهم يتعمد فعل المعاصي كما قال ابن الجوزي لأجل أن يتحدث الناس عليهم ويتكلم الناس فيهم فيؤجرون زعم، أو أنهم يخفون أنفسهم بهذا حتى يعني لا يظهرون الصلاح ويظهرون الفساد وهكذا. ومن أحب أن يرى الطامات والمصائب فليرجع إلى كتاب النبهاني جامع كرامات الأولياء، فتجد أولياء الشيطان فيه أشياء غريبة وعجيبة جدا، أن الشيخ الفلاني رؤية في المكان الفلاني في سبع جمع صعد المنبر في نفس الجمعة في سبع مساجد وصعد عريانا كما خلقه الله، وقال وأشهد أن لا إله إلا إبليس عليه الصلاة والسلام، وكلام من هذا أشياء غريبة وعجيبة للشيخ العريان، وهذه كرامات شغلة. وتجد طامات ووسخات وقذورات ونجسات، وكذلك كتاب الطبقات للطبقات للشعراني في أيضا من هذه الطامات. فالمقصود أن هؤلاء دجاجلة، ويعني والله سبحانه وتعالى بين الحق والهدى والحمد لله، والطريق وهذا النور وهذه الهداية واضحة جدا لكل من أراد الهداية، كل من أراد الهداية هدى الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدى للمتقين، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته، فكتاب مبارك ونور وهدى ورحمة وبشرى، كل هذه للمؤمنين طبعا، وأما الكافرين فهو عليهم عنا ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كما قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم الآية، وهذا بخلاف الأنبياء عليهم السلام فإنهم في غاية البر والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه، مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات والأدلة الواضحات والبراهين الباهرات. فصلوات الله وسلامه عليهم دائما مستمرا ما دامت الأرض والسماوات. يكفينا يكفينا كتاب الله عز وجل هو أعظم آية من آيات الله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عن النبي إلا أتاه الله ما على مثل أمر عن البشر، إنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله، يعني القرآن والسنة. فأرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة بكتاب الله سبحانه وتعالى. هدى الله الصحابة وهدى الله أخرجهم الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب وهذه السنة من الظلمات إلى النور، وننتشر هذا النور في الأرض جميعا، ومكن الله لهم بإيش؟ بالكتاب والسنة فيه من الخير والنور والهداية إلى يوم القيامة. ولا شيء أعظم ولا أفضل من هذا، ولا يحتاج إلى أي حتى موجز من المعجزات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أعطيه من خوارق العادات هو أعظم مما أعطي كل الأنبياء، كل الأنبياء غير القرآن، حتى الآيات الأخرى مثل تكثير الطعام ونبع الماء من تحت الأصابع تكثير الماء، لأن موسى عليه السلام كان ما ينبع من الصخر من الحجر، والحجر من طبيعته أن يخرج منه الماء، لكن من بين أصابع يخرج الماء، هذه معجزة أبلغ عليه الصلاة والسلام. وتسبيح الحصى وسلام الحجر والأشياء التي حصلت هي أعظم من وتثليم الشجر والحجر، هذا كله أبلغ من إحياء الموتى الذين ماتوا وأحياهم عيسى بن مريم عليه السلام، وهكذا أشياء كثيرة على هذا النحو. فالمقصود أن الله جمع للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المعجزات والخوارق والآيات المعروفة، يعني اللي هي خوارق العادات، وأعطاه فوق هذا هذا الكتاب العظيم وهذا القرآن الذي لو يعني لو كان من الكتب كتاب تصير به الجبال أو تكلم به الموتى بل تشق به الأرض لكان هذا القرآن هو أولى بها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. نعم، أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بذكر الله ذكرا كثيرا، تكلمنا على هذا، وهذا هذه الآية تدل على وجوب ذكر الله في كل حين، وألا يفتر عن ذكر الله وما ولاه. وفيه كذا فيها كذلك دليل على وجوب الصلاة، وسبحوه بكرة وأصيلا، وجوب الصلاة وجوب التسبيح فيها، بل وفيها الإشارة إلى التسمية على كل شيء. وقد كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على جميع أحيانه، ولذلك وردت الحديث عنه في الغزو قال اغزوا بسم الله، في الوضوء قال توضأوا بسم الله، وقال سموا الله وكلوا، وقال بسم الله أرقيك، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء من أرض السماء وهو السميع العليم صباحا ومساء، بسم الله. ففي كل حال أمر بالتسمية عليه الصلاة والسلام، و اغلقوا الابواب واذكروا اسم الله، اوكوا السقاء واذكروا اسم الله. استسميه تسميه تسميه في كل شيء، في كل شيء. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فذكر الله يكون على كل حال. طبعا الصوفية يقولون قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فوق تحت يقوم ويقعد. هذا ذكرهم، هذا ذكر القرود، رقص الطبل فوق تحت، هذا كأنهم قرود. ذاك تجد وقفين صف واحد، وقفين يتنططوا، واللي يرفع رجله أكثر يكون هو يعني الذاكر أكثر الذكر هذا. ويرون في هذا حديث اذكروا الله حتى يقال مجنون، الله يجننه إن شاء الله أو يهديه. فحديث موضوع اذكروا الله حتى يقال مجنون مجانين. فالمقصود أنه عندهم فهم لذكر الله الذي يذكرها قياما وقعودا ويذكر الله ذكرا كثيرا. هذه حجتهم، يأخذون نص عام ويفعلون ما شاءوا من البدع بهذا النص الذي أوجب الله سبحانه وتعالى فيه الذكر في تضرر خفية وسر حتى في العلن، لكن بطرق مشروعة ليس كما يفعل هؤلاء المجانين. يقول شيخ الإسلام تيمية: فحيث عظم العبد ربه بتسبيح اسمه أو الحلف به أو الاستعاذة به فهو مسبح له. هذا أيضا من تسبيح الله سبحانه وتعالى، كونه يحلف به بالله هذا من تسبيحه وتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى. وقال: الذي يحرك القلوب إلى الله، ويحرك إلى الله ومحبته أمران: كثرة ذكره ومشاهدة آلاء منامه. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون وأسبح عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقوله سبحانه وتعالى: هو الذي يصلي عليكم، أي إذا فعلتم ذلك من ذكر الله ذكرا كثيرا وسبحتموه بكرة وأصيلا، إذا فعلتم ذلك صلى عليكم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ولذكر الله أكبر. وفي الحديث ذكره الله في من عنده، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه خير منه. وذكر ابن القيم فوائد كثيرة للذكر، قلنا نحو 100 فائدة، نذكر بعضا منها لعل يعني ننتفع بهذا إن شاء الله. قال: من فوائد الذكر أنه يطرد الشيطان ويقمعه، وأنه يزيل الهم والغم عن القلب، وأنه يرضي الرحمن ويجلب سرور القلب والطمأنينة. والذكر يقوي القلب والبدن وينور الوجه والقلب ويجعل فيه بهاء على وجهه من ذكر الله سبحانه وتعالى. وهو أيضا يجلب الرزق، ويورث المهابة في قلوب الخلق والمحبة عند الله سبحانه وتعالى، ويمتلئ قلبه أيضا بمهابة الله أو بهيبة الله عز وجل. فإن أراد أن ينال محبة الله فلينهج بذكره، وأنه يورث المراقبة والإحسان والإنابة، ويورثه القرب منه ويفتح له بابا عظيما من الفقه والمعرفة والبصيرة، الفقه في الدين والمعرفة بسبب ذكر الله سبحانه وتعالى. وينال كما ذكرنا من ذكر الله له الشيء العظيم، فاذكروني أذكركم. والذكر هو غذاء القلب. كان شيخ الإسلام تيمية يقول يجلس يذكر الله عز وجل من بعد الفجر، طبعا في الليل هذا شيء آخر، لكن بعد الفجر يذكر الله إلى أن ينتصف النهار قريب الزوال قريب الظهر، ويقول هذه غدوتي، إن لم أتغدى سقطت قوتي. ويقول وإني لا أترك هذا المجلس إلا بنية الاستجمام بمجلس آخر. ومن واظب على الذكر ولازمه يجد له لذة، حيث أنه إذا انقطع عنه هذا لأي سبب من أسباب انقطع هو كأن روحه خرجت أو تخرج من وضيق الصدر، وأنه شعر مثل الجائع وأكثر الذي يعني فقر الطعام وهو يلهث من العطش والجوع. وهو طبعا لا، ما يصير هذا التثاؤب، حتى لو جاك ويزيل الخطايا والوحشة التي تكون بين العبد وربه وطاعته. وأيضا هو من التعرف على الله في الرخاء، فيعرف الله في الشدة. الملائكة إذا سأل العبد الله سبحانه وتعالى إن كان من الذاكرين ومن الداعين دائما في حال الرخاء، من أحب أن يستجيب الله له في شدة فليكثر من الدعاء في الرخاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الملائكة ربنا هذا عبدك، صوت معروف، صوت مألوف للملائكة أنهم كثير الدعاء دائما في الأرض، فاستجب له يعني يشفعوا له بالاستجابة في حال الشدة. ومن ذلك حديث عظيم، الذين يذكرون من جلال الله وتسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله يتعاطهن يعني الملائكة وحول العرش، تأخذ يعني كأن الله سبحانه وتعالى ملكا، أو هذه التسبيحات يعني تسبيح تحميد، يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل. تخيلتم أنت تسبح هنا وهذه تكون فوق حول العرش، تذكرك أنت حول عرش الرحمن سبحانه وتعالى. حول عرشي لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا يحب أحدكم أن لا يزال له عند الله شيء يذكر به عند الله حول العرش. ومن فوائد الذكر أنه سبب انشغال اللسان عن الغيبة واللغو والباطل، وأنه سبب لنزول السكينة وشأن الرحمة،

وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين، وإنما تقر عين الناس به على حسب قرة عينهم بالله عز وجل. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وإنما يصدق بهذه الأمور من في قلبه حياة، وأما ميت القلب فيوحشك ثم تستأنس بغيبته ما أمكنك، فإنك لا يوحشك إلا حضوره عندك. فإذا ابتليت به فأعطيه ظاهرا وترحل عنه بقلبك وفارقه بسرك، ولا تشتغل به عما هو أولى بك. واعلم أن الحسرة كل الحسرة الاشتغال بمن لا يجر عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله عز وجل، وانقطاعك عنه وضيع وقتك عليه عليك وشتت قلبك وضعف عزيمتك وتفرق همك. فإذا بليت بهذا ولا بد لك منه فعامل الله تعالى فيه واحتسب عليه ما أمكنك، وتقرب إلى الله تعالى بمرضاته فيه، واجعل اجتماعك به متجرا لك لا تجعله خسارة، وكن معه كرجل سائر في طريقه عرض له رجل أوقفه عن سير فاجتهد أن تأخذه معك وتسير به فتحمله ولا يحملك. فإن أبى ولم يكن في سيره مطمع فلا تقف معه بل ارجو الضرب ودعه ولا تلتفت إليه، فإنه قاطع الطريق ولو كان زوجا أو ولدا أو أقرب الناس إليه. فانجو بقلبك وظن بيومك وليلتك، لا تغرب عليك الشمس قبل وصول المنزل فتؤخذ، أو يطلع عليك الفجر وأنت في المنزل فتسير الرفاق وتصبح وحدك وأن لك بحاقين. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد، ونقف قليلا إن شاء الله.